بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من تعطف بالعز وقال به حامل المسك. سبحان من لبس المجد وتكرم به تقدم. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ليلة 27 من رمضان. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم آمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا لعام 25 و400 ألف بعد الهجرة. اللهم يا حي يا قيوم من المسجد الكبير بدولة الكويت. يا حي يا قيوم بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي برحمتك نستغيث. يرتل ما تيسر من سورة الأعراف كلنا إلى أنفسنا طرفة عين مع الدعاء. اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا. ويليه تسجيل خارجي من صلاة القيام بمسجد الراشد لسورتي الحاقة. خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه والقيام. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والآن نترككم في رحاب تلك الذكريات الرمضانية والليالي القرآنية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.